بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وبناء على إصالتنا بالله وعليه الصلاة والسلام وبناء على إصالة الله كما لم يكن الآن الشارع الصراعي لم يكن أمر التوحيد ولا توحيد الصفات مع الذات والصفات فيما بينها ولا توحيد الفعل. الآن أنه بناء على إصالة الماهيين لا يحل التوحيد. فرق بين الواحدية والأحدية. كلامنا في الواحدية أي أن واجب الوجودي واحد لا تعدد فيه، لأن وجود الوجودي ينفي الشريك. كلامنا هنا ونقص كلامنا في الأحدية التي هي بمعنى تصادق الوجود وعدم تركيبه لذاك بحث آخر. فإذا الأحدية أي أن الله تعالى وجود بحث بصير لا تركيب فيه لا تجريب فيه، هذا بمعنى الأحدية وليس مقام كلام من خلق. الكلام في الواحدية أي أن واجب الوجود واحد ولا شريك له. يقول المصنف بناء على إصالة الوجود يكون دليل الواحدية، لكن بناء على إصالة الماهية لا يتم هذا الدليل جبرا. إذا قلنا بأن الإصالة للوجود وقلنا وطردنا كما طرد ابن الكمولة أنه لو طردنا إلهين واجبين متمايزين بكلام الله لا بالاستدلال، فعلى هذا فعلى فرض إلهين واجبين متمايزين بكلام الله لا يثبت القول بمن القول بالتوحيد، يعني توحيد واجب الوجود. فقال المصنف بناء على إصالة الوجود يرد ما أورده ابن كمولون، وإن كان ابن كمولون من الموحدين من الصغار لقول شيخ الإصرار، لكنه كشبهة ألقاها إلا بتوثيق الأذهان وتقويتها في الاستدلال على التوحيد. فقال المصنف إذا فرضنا واجب الوجود لا بد أن يشترك في وجود الوجود، لا بد أن يشترك في وجود الوجود، ولا بد أن ينفاذ كل واحد من الواجبين بجهة انفياذ لتحقق الاثنين، وإلا لم تتحقق الاثنين لم يكن فاذا في كتاب ذاك. ونفى المراد من الإشارة لا إشارة التحقيق. فإذا اشترك في وجود الوجود واختلف وامتاز في غير وجود الوجود صار كل إله مركب من وجود الوجود وما به الارتياب، وكل مركب محتاج إلى أجزائه، وكل محتاج إلى الأجزاء ممكن وليس بواجب. فما فرضناه أو ما فرضته وابن حميد من وجودين مستقلين بناء على إقامة الوجود يرجع أمرهما إلى التركيب من وجود الوجود وما به الانتياج. فما فرضته واجبا آل ورجعه بانتباه، والوجوب الذاتي والإمكان لا يسمع. فإذا من فرضك يلزم أتقوى الاشتباه للاشتراك في وجود الوجود والتمايز بالمميزات، هذا بناء على إصابة الوجود. فشبهة ابن كمين بنظر المصنف أنها بناء على إقامة الوجود تنقطع ويؤول أمرها إلى الإمكان والترتيب والاختيار، لكن بنظر المصنف أن الشبهة بناء على إقامة المادية لا تنقطع، والتوحيد ثابت ولو للأدلة الأخرى، ولو لأقامة الوجود أو للأدلة الأخرى. فإذا القول بإقامة الماهية داخل، وهنقل من باب الله، لأنه بناء على إقامة الماهية يمكن فرض إلهين واجبين إلهيتين، ولله مثال كثرة، إلهيتين متمايزتين كل التمايز بتمام التمايز، لا ترتبط إحدى الماهيتين بالأخرى. فإذا يمكن فرض إلهين بماهيتين متمايزتين كل التمايز، ولا يلزم ولا يبذل جهة اشتراك وجهة اختلاف، لأن الماهيات مثار الكثرة مثار الاختلاف. فكل ماهية لواجب مفروض تختلف عن الماهية الأخرى بكل الاختلاف، ولا جهة مشتركة كما في وجود الوجود بناء على إقامة الوجود. فيلزم فرض إلهين، فرض هويتين كاملتين متمايزتين بكل التمايز، لا جهة اشتراك بينهما حتى نقول جهة اشتراك وجهة اختلاف وكذا إلى ما تقدم من الكلمات. لا يلزم هذا واضح. فإذا بنظر المصنف أن شبهة ابن كمين بناء على إطالة الماهية تكون محكما ولا يحدث التوحيد، وإن قلنا أن التوحيد له أدلة أخرى وهو مسألة إطالة الوجود وإطالة الماهية، لكن بهذا القدر من الكلام نتكلم. فأما قائلا يقول ما ترسبه من الوجهة المشتركة وهي وجود الوجود يجري بناء على إقامة الوجود وعلى إقامة الماهية، هذا ليس في المشترك العربي. قلنا هذا لا ننكره. قلنا هذا لا ننكره. أي أن وجود الجديد في الفرضين متحقق. لكن الاختلاف هنا بناء على إقامة الوجود وجود الوجود ذاتي. كلماته الانتياج أمر ذاتي أمر قوانين يدخل في حقيقة الواقع. وجود الوجود الوجود وجود الوجود أمر ذاتي بناء على إقامة الوجود وليس أمرا انتزاعيا واعتباريا. الماهية واعتبارية عند كثرتها وتعددها لا يؤثر بما إذا توعد الإصدار. لكن بناء على إقامة الماهية وجود الوجود موجود متحقق في كل من الماهيتين. لكنه أمر اعتباري أمر اعتباري أمر انتزاعي من الماهيتين والهويتين اللامسة ماهيتين على الطب والتحديد. وإذا كان وجود الوجود وجود الوجود أمرا انتزاعيا اعتباريا لا يوجد لا يوجد سوى الاشتراك. هناك في إقامة الوجود يوجد الاشتراك فنفسر به الترتيب فنفسر به شبهة المسجد فنفسر به نفسر شبهة الإنسان. لكن هنا في إقامة الماهية وجود الوجود اعتباري ليس دخيلا في قوام الهويتين. فتبقى الهويتان مختلفتان بكل واقعيهما. وحاجبا نقرا الحديث ثم نفي الى المحل ولم يكن من ولم يكن حقا على ما تقدم كما وانه بناء على اصابه الماهيات لا يتم الحمد الشايع الحمد بدحاض الشايع الصناعي فيجب ان لا يكون عندنا في الشايع الصناعي في الحمد الاولي. كذلك لا يتم مسألة التوحيد ولا ننسى ان كلامنا في التوحيد والواحدية لا في الأحدية والبكاءة الذاتية. مسألة التوحيد ولا يكون مسألة التوحيد بناء على إقامة الماهية التي هي أي مسألة التوحيد أرث أي آتي المسائل الحسنية. الحكيم الذي يقرأ من أول قراءة إلى آخرها فليقرأ الوجود والعدم وهذه الأمور. لكن المقصد الأصلي والمقصد الأصلي هو أن يعرف حقيقة الوجود وأن يعرف واقع الوجود وواقع الوجود كيف إلا الوجود الأصيل الإلهي. لا وصف لا توحيد الذات لا توحيد الذات أن الله الواجب واحد لا شريك له. هذا لا يمكن أن يثبت بناء على إقامة الماهية لا توحيد الذات وهو قول الواجب واحد ولا شريك له. لأنه إذا كانت الماهية أصلا أصلا والوجود أمرا اعتباريا لا يكون بين الواجبين المفروضين ما فيه الاشتراك. ليس للهويتين ماهيتين مختلفتين بتمام معنى الاختلاف بتمام وبكل معنى الاختلاف. فهذه هوية على جهة هذه ماهية على جهة وتلك ماهية على جهة ليس هناك بينهما جهة اشتراك حتى يلزم منه الترتيب. وإذا ما لزم الترتيب بقت الشبهة المحكمة بناء على اصابه الماضيين. لا يكون بين الواجبين المفروضين إشارة لصفة ابن ثمود. لا تجي اشتراك بناء على إصابة الوجود أقوى من الاشتراك من الوقت. وجود الوجود هو صفة الاشتراك، وتمايز الإلهي جهة الاشتراك، وفي الوقت بناء على إصابة الوجود. لكن بناء على إصابة الماهية ما هو تمايزتين متمايزتين بكل معنى التمايز. ووجود الوجود أمر انتزاعي اعتباري لا يوجد سوى ترتيب الصفاتين. لا يصل بين الواجبين المفروضين هذه الاشتراك. لو كان يعني لو كان ما به الاشتراك أبقى وتركب كل منهما من الواجبين المفروضين. يعني ولو كان هناك جهة اشتراك بينها نفسه من رب صفات ابن ثمود دون ما ردها حتى يترتب كل منهما من الواجبين المفروضين مما به الاشتراك. وفي الاشتراك جهة الاشتراكي وهي وجود الوجود وكمان وما به الامتياز ما به امتياز وهو الذي جعل هذا الاله غور ذاك الاله مجد بينهما جعل هذا غور ذاك مما به الاشتراك وما به الامتياز. ما يصير عندنا بعد بناء على اصالة اللهية بناء على اصالة اللهية ما عندنا جهة الاشتراك وجهة الامتياز بل هما ممتازان مختلفان بكل معنى الكلمة. لأن المفروض يجب أن يسمى بإلهين مفروضين كما قال ابن القيم لأننا لأن المفروض تسمى العبارة بناء على إطالة الماهية بناء على إطالة الماهية كما قلنا المفروض بناء على إطالة الماهية أن ذاتهما أن ذات الواجبين الماهية ذاتهم الله ذات هذا الماهية ذات ذات الماهية الوجود في الطرفين احتمال ده ما يوجد اشتراكه أمر خارج عن الذات أمر خارج عن هوية الذات وواقعها ما يقوم أهل الدين يعني والماهيات على نفس القاعدة نحن متخالفات بالذات مطلقة بالعرب مطلقة بالذات يعني كل حقيقة وكل ماهية تختلف بالذات وبالحقيقة عن الماهية الأخرى. فمن يستطل استدلالهم استدلال القائلين بإطالة الماهية فمن يستطل استدلالهم أي استدلال القائلين بإطالة الماهية على صوتك يجب أن يكون ليه لأن القائل بإطالة الوجود يلزم القائل بترك إلههم بلزم الضبط من عبارته لأن القائل بإطالة الوجود يلزم القائل بترك إلههم بلزم الضبط وما صاب مرفض احتاج إلى أجزائه وما احتاج إلى أجزائه كان ممكنا لكن القائل بإطالة الوجود هم لزم لا يوجد سيبقى ستبقى الشفر باقي عليه على انها على ان هويتين وماهيتين تامتين لا اشتراك بينهما ستبقى الشفر لا ترجع الى ترتيب حتى نقول ويلزم هذا الترتيب فهو باطل بعد ما يجري السلام تبقى فلم يستقل استدلالهم استدلال القائلين بالاسامة الماهية على التوحيد بمن يستدلون على التوحيد القائل بإطالة الماهية لا يرسل على التوحيد بلزوم بسبب لزوم التوحيد القائل بإطالة الماهية بسرعة الجنوبية ما تركته للإلهيين يرجع أمره إلى التركيب لجهة الاشتراك وجهة الاشتراك وما كان مركبا كان مختلفا لكن القائل بإطالة الماهية بعد لزوم التوحيد ما يرسل لكننا إذا نظر بدون التأخير تبقى صفته ابن تمونة ضعفا في رأسه بناء على قول المصنف لا ننساه وإذا تقدم أنه من المستبعد أن يقول القائل هنا بأن الإقامة لله هو بهذا المعنى متداوله الاعتباري هذا تقدم. وإن شاء الله إذا انطبع السؤال الجزء الأول هذا الآن أكثر لك أوضح على الكتاب. ولا القول الثاني هو ولا فإذا بناء على إقامة الوجود ترد شبهة ابن قبولة من بعض الإباحين لرجوع الأمر بناء على التقييد وبناء على الخالق الماهوية لا ترد شبهة ابن قبولة ولا توحيد القطاع بل هو لا توحيد القطاع يعني وما يتحقق بناء على الخالق الماهي توحيد الصفات توحيد الصفات ثم يتحقق توحيد الصفات نحن نسميه الى مسألة الصفات القائلون بالصفات تكثر قول وهو القول المعتبر وهو القول الذي يتناسب مع المعارف الإسلامية أن الصفات مختلفة مفهوما بحسب الحمل الأولي الذاتي وهي مستقبل مصداقا بحسب الحمل الشارع الثلاثي هذا هو القول الثاني عن المعتزلون وعن الشيعة بل عن الفرافضون بل عن كل من يعرف معنته القول الثاني أن الصفات متحدة مفهوما وضعها صرف يعني ما تصبع في مفهوم عال أو علم وإرادة وقدرة مفهوم العلم أو مفهوم القدرة ومفهوم القدرة أو مفهوم الإرادة ومفهوم الإرادة أو مفهوم الحياة هذا مردود في بداية الإسلام ثابت أن المفاهيم مفهوم العلم ليس مفهوم الحياة وإذا القول باتحاد الأخطاء مفهوما ومتفقا لا يتوافق مع الفطريات الأولية كان في الوجدان وراء أن مفهوم الحياة هو مفهوم العلم القول الثاني وهو قول الأساحرة والكراميون أن الصفات كما هي مختلفة مفهوما مختلفة مصداقا بل التعدد مفهوم وخارج بل التعدد مفهوم وخارج كما وأن مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة ومفهوم الإرادة غير مفهوم الحياة والقدرة مصداق الصفات كذلك مختلف هما انشقوا إلى قسمين فقالت الأشاعرة بأن الذات المقدسة قديمة واقتصاء الزائد عليها المتكثرة بحسب المقدار قديمة أيضا فقالوا في قدم الدار وقدم الصفاء لكن الصفاء زائدة مغايرة غير الله هذا قول الشاعر الكرامية لعب أكثر من هذا تجاوز في الحديث فقالوا الذات قديمة والصفات زائدة على الذات غير الذات ولكنها عادة لا قديمة هذا القسم الواضح عن الفضاقي من هو يرجع الى من؟ الى تعدد الجار لا هو يرجع الى تعدد الكبار هذا يرجع للبحث هنا. هذا هو الكمامات قول الكرامية البحث. هذا هو الكمامات وعندما الكمامات هذا تحارب عليها وعطل هذه الكمامات الكثيرة فضل بيان السلام. فالذات الواحد مع اختفاتي متحدة مصداقا وشلو نحن نقول والاختلاف مصطولي به والتعدد المصطولي به لا يجب التعدد من مصداق الخارجي والحقيقة والهوية الخارجية وشلو نحن نقول بناء على إصابة الوجود تعدد الصفات مفهومان العلم غير القدرات لا يضر بوحدة الصفات مصدادا لأن التعدد مفهوم وفي هذا الخارج الصفات كلها مصدادة عن العلم أين الإرادة مصدادا والإرادة أين قدرة مصدادا صعبا والصفات المتعددة مفهوما المتحدة مصداقا هي مع الذات أيضا متحدة والموحد للجميع هو الوجود الواجب لا بد له الوجود الواجبي يعني واجب الذات اللامتناهي هو مصداقا هو مصداق القديم هذا الوجود الواحد اللامتناهي البسيط الكذا الكذا الذي لا شريك له من هذه اللامهايه هذه اللامهايه مصداق الامر هذه اللامهايه مصداق للعلم مصداق للذات مصداق كذا والتحدث بحسب تطور الامر فاذا بناء على اصاله الوجود التحدث مفهوم وكذا والوجود والمصداق بالحاضر عند الشارع الصناعي متوحد فالتوحيد لم يصبح لا بلحاظ الذاتي مع الصفات ولا بلحاظ الصفات بعضها مع بعض أما بناء على إفادة الماهية كما وأن مفهوم العلم يخالف مفهوم الإرادة مفهوم العلم مفهوم مرآتنا مفهوم لمثل أصلا ما يتكلموا عن مفاهيم بما هي مثلا منطقيين مفهوم بما هو مرآة عن المعنوان عن المصدر فإذا مفهوم العلم يحكي حقيقة ومصدر ومفهوم الإرادة يحكي ماهية ومفهوما ومصداقا والماهيات مثار الفترة والاختلاف فلا تتوحد الماهيات المختلفة وكلنا مختلفة هذه مفهوم علم ومفهوم إرادة فلن تتوحد الماهيات المختلفة المتعددة في جهته لأن الوجود اعتبار عن الخارج عن الذات ليس فيه واقع الذات والأمر خارج الاعتبار لا يكون سببا للوحدوية فإذا يرجع الآن إلى الماهيات والماهيات المتعددة الفترة فلن تتعدد الماهيات أي بناء على القول بإصابة الماهية لا مستنكف لنا لتوحيد احتباط راح العبارة وما توحيد الذات هذا ليس توحيد الذات لأنه إذا كان الوجود اعتباريا بناء على إصابة الماهية لا يمكن أن يحكم العقل بأن مفاهيم العلم والإرادة والقدرة وغيرها كالحواس مثلا هل مثلا المتعدد جامع مصداقي وفضله ما أدرك إذا المفاهيم المتعددة ماهيات المتعددة ترجع إلى تعدد إلى تعدد يصبح اليمين بلحاظ القلب الشارع الصناعي فتكون التفاهم وتعدده. وأما مصادر من العلم والإرادة والقدرة وغيرها فالحياة لا غير اختلاف الضرر من الفتاة يحصل لكن تحصل تدعمش عنه تخطفات معنى انتبع لها تخطفات معنى حقيقية لحظة كالعلم كالقدرة كالإرادة كالحياة حقيقية لحظة وعلمها النقطة حقيقية ذات إضافة حقيقية واختبارية حقيقية ترجع إلى الذات الإلهية ترجع إلى واقع واقع الله سبحانه وتعالى الحقيقية ذات الإضافة بدون الحقيقية ذات الإضافة تحسن راجع كفيل خالق كفيل معطي كفيل صانع ماشي هاي ذات اضافه هذا واقعا معطي واقعا هو خالق واقعا عالم نحن لا نفهم العلم الذاتي العلم بالمعلوم فاهمتم نفتح نقول العلم بلحاظ المعلوم فالله سبحانه وتعالى عالم بلحاظ بلحاظ بلحاظ إضافته إلى ما يعلمه من المعلومات من أول القراء فأخبرون لكن من هذا القدرة الذاتية القدرة بلحاظ القدرة بلحاظ المحذور أي كلمة حتى ذات حقيقية لكن ذات صلاحة يعني الله سبحانه ذات واقعا وحقيقة فأخبرون على المحذور عامل بالمعلوم مريد بالبراجي وكذا هل تبني تفاق حقيقية ذات صلاحة فهو حقيقة واقع الله عالم الله قادر الله كذا كذا بالمقدورات عالم المعلوم ممكن ولا لا لكن هاي الصفات من لله بما هو هو لله بالحاضر فبالحاضر أفعاله بالحاضر المتعلقات بالحاضر والإضافات هو مثل كل الصفات الحقيقية مراد من الصفة الحقيقية هنا الصفة الحقيقية في المعنى لا الحقيقية ذات الإضافة مراد الصفة الحقيقية الصفة الحقيقية في المحضة ونبع نتكلم عن صفات الله إلا بيهية نبع نتكلم عن صفة الله بما هي خالقة بما هي رابطة بما هي كلا فلا لا نتكلم لكن عن الله سبحانه وتعالى بما هو هو فإذا الكلام عن الصفات الحقيقية المحضة هنا الصفات الحقيقية ذات الإضافة أبدأ على الصفة ثالثة مثل ما تصدق من حقه سبحانه وتعالى الصفات الصفات الإضافية في المخلوق الصفات الإضافية المخلوق الصفات ليش هذا صدق بالحق سبحانه وتعالى الصفات الإضافية المخلوق مثل عالمية أنا أشوف الزين وأنظر إلى الله سبحانه وتعالى فأجعل نسبة بين العالم والمعلوم وهي نسبة عالمية قادرية بين القادر والمقدور الدين يجعل مقدور ما يجعل مقدور يقول قادرية يقول مريدية يقول عالمية وتقول رازقية مريدية أفضل هذه النسبة هاي شو النسبة هاي نسبة محضرة من نسبة النسبة المحضرة شأن الظلم هو شأن الظلم هذه أمور من شأن الظلم لم تصل بالحق سبحانه وتعالى هذه من تنبيئة من عندك يتصور الحق سبحانه وتعالى ونتصور المخلوقات والمبنى ثم يتصور العلم فمن الله عنده عالمية قادرية مريدية لكن هذه الصفات المحضة لهمية هذه لا تطلب بالحق سبحانه وتعالى أقرأ عبارة لأن مفاهيم العلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات لا تضعف لكن الحقيقية ومراد من الحقيقية الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة ومثيرة ويرد ترجع إلى الحق وصورة الحقيقية بل لا يمكن أن يحكم العقل بأن مفاهيم العلم إلى آخره من الصفات الحقيقية واحد وزير لما كل ما هي تباين الله وتلقى له وإذا تشارك الصفات متفكرة متفكر متفكر متفكر مقابلين هذا الله المتعلم مقابلين لكن دوان على إصابة المتفكر فاقتباس المتفكر بالحاضر حمد الشوعة بالحاضر حمد الأولي وهي متوحدة بما يربط شفاتها وهو الوجود الواحد البقيط وما هي الاستطاع وما هي الاستطاع واصفات العلم وكل دورنا مع الذات المقدسه اتفاق من كلمه مفهومه اتفاق من مفهوم غير الذات لنا فكما انها لا تتحدون بلا بينها لا تتحد مع الذات سبحانه وتعالى مع ذات الحق سبحانه وتعالى وما هو الاستطاع مع الذات المقدسه الالهيه في الواجب والصاحب صاحبه فقط متعدد من الله سبحانه يا بني ينتظر المفروض ان لا جهه وحده تنتظر المفروض ان لا جهه وحده في المفاهيم والمهيئه المهيئات والمفاهيم نادره جهه وحده جهات جهه تفرق جهه تعدد جهه اختلاف قد لا جهه وحده بالمهيئات هنا قد جهة واحدة ويقيمة إلا جهة واحدة هي الوجود فيها أي تثبات وسطها فيها أي تثبات وسطها لو كنا نقول بإحسانة الوجود لكانت لنا جهة واحدة هنا جهة واحدة الوجود المفاهيم المتعددة متوحدة ويقيمة لكن هنا لا جهة واحدة هي الوجود لماذا؟ لأن الوجود اعتباري فبقية الإحسانة للماهيات والماهيات المتعددة تتعدد لازم وما هو أي قصدًا وهو إذن أحد المفروض أن لا يتبقى وحدته هو الجهد الوحدة هي أو الجهد الوحدة هي الوجود فعن دران على الوجود ثلاثة جهد وحدة هي الوجود لكن دران على الماهية لا جهد وحدة هي الوجود لم يوجد اعتبار فيها أي قصدات وقصدات حتى تكونه كيف تكونه جهد الوحدة جهد الوحدة هي في مقام وجودها واحدة حتى تكون ذي الوجود من جهة الوحدة في مقام الوجود واحدة مدنة حتى تكون تلك الجهة وهي جهة الوحدة موحدة بالصفات وموحدة بالصفات مع الذات أيضا هذا لا يتم إلا بناء على إطالة الوجود وفي مكاتبها بل أن إذا نقول أن لا جهد وحدة هي الوجود فيها حتى تكون هي في مقام وجودها مرادة في مقام وجودها بخمسة اقتناع ونصف حتى تكون هي أي تلك الجهة وهي جهد الوحدة في مقام وجودها مرادة من وجود الوحدة على بالخمس الساعي اقتناعي والنصف واحدة ما عدنا الشكل يعني في جديد يعني بيقاف ما هو بعد نصف واحد بيقاف الوجود أكبر الشكل وفي المكتبة مفاهيمها بالحمد الأولين وفي المكتبة مفاهيمها متغايرة كل مع الآخر ما عدنا شيء في جنة المفهوم المتغاير وفي جنة المصباح متحد هذا على الوجود على الوجود جهة بلحاظ المفهوم المتغايرة وبلحاظ المصباح متحد لكن بناء على إصابة الماهية متغايرة مفهوما ومثباتا والكل مع الذات المقدسة والكل هو كل الصفات مع الذات المقدسة وكل الصفات مع الذات المقدسة الموصوفة بها الموصوفة بتلك الصفات مع المقدسة بها الزهدون لأن الذات أيضا على هذا التقدير وتقدير على القول بإصابة الماضية على هذا التقدير وهو القول بإصابة الماضية ماهية من الماهية ما تقدر تجاوب الوحدة تكون بالحاضر الذات وكلنا تكون في الذات المفضل والماهية فهي تباين البقية فهي لا تتحد مع البقية فضلا عن كونها توجب الاتحاد فيلزم أن تفرق حتى تفرق الصفات وكلنا فيلزم أنت بناء على إصابة الماهية يلزم الكثرة حسب تفرق الصفات معذار المخطاط متكبرا لها الاتفاق مع الذات من يجب أن يحبوا أكرم الرسول الثاني داخل عبارة ما ولا توفيه الفعل ولا توفيه الفعل أرسل هنا أبو التوفيه فعل وتوفيه الأفعال وفرق بين التوفيه الفعل والتوحيد الافعالي واحد يرجع الى امر مسلم لا شك ولا ريب فيه دون جميع الموحدين الا ان انفردت وصدع انفردت وهو التوحيد الافعالي التوحيد الافعالي ما هو ذلك اذا فرد جماعه يتكلمون بخلاف الاسئله المصوره ولا يتكلمون ما تفعل بها المصدر مو كذا كل مصدر في فرد بشر شعر على الطريق التوحيد الافعالي من المسلمات بين الموحدين الا ما شد فالقائلين بالتوحيد والتوحيد الفعلي هو محل النزاع بين الفلاسفه والحكمه تحت محل النزاع بين الفلاسفه والحكمه وهو التوحيد الفعلي التوحيد الفعلي وباطلة من المسلمين إن واضح هو الباطل أحسن من أروح منه توحيد الأفعال كلها معنى يعني ليس هناك من فعل لا في عالم المجردات ولا في عالم المثال والبرزات ولا في عالم المادة والمراد من الفعل من المراد من فعل أو العمل المراد من فعل حتى الوجود الخاصة لكل فعل والمراد من الفعل يعني لا وجود الملأ ولا فعل الملأ لا وجود الشيء المثالي ولا عمل الشيء المثالي لا وجود الشيء المادي ولا ما يصدر من الشيء المادي فعلا وعملا هذا كله هذه الأفعال يعني ذات الوجودات الإنسانية وما يصدر منها من الأفعال كلها بحول وقوة الإله فالله فالشيء يفرق عن الحول والقدرة الإله حتى الإنسان إذا فعل فعلا بمشيئة الله فعلا لأن الله شاء أن يكون مختارا فما فرق عن الحول الإله فأخلقه بحول وبعطاء إلهي أعطاه العلم والقدرة والإرادة تخيره مختارا فالاختيار مجبور عليه فهو فعل إلهي أنا مجبور أن أكون مختارا لكن لأني مختارا خرجت من خلقة القدرة الإلهية لا فإذا المراد من توحيد الأفعال أن كل فعل في عالم الإنسان كل شيء يصدر ويصير من عالم الإنسان بالذات أو الصفات يرجع أمره إليه إلى الخلق والقدرة الإلهية هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله كل القوى كل الأفعال بحول وإرادة ومشيئة إلهية حتى الأفعال الاختيارية بمشيئة الله دام الإنسان مختارا هذا الكلام اللي يتكلم عنه وجود بناء على أصالة الوجود أو أصالة الماهية لهذا ما يتكلم عنه هذا توحيد أفعال لا يريد أن يقول أمر بناء على توحيد الأفعال كذا يكون أو كذا لا مو مراده بناء على توحيد الفعل جاء السلام شو مراد توحيد الفعل؟ توحيد الفعل تقال في إليه الرابع أن الواحد لا يذكر منه إلا الواحد يعني الواحد لا يذكر منه إلا الواحد والواحد لا يذكر إلا من الواحد عكس المثل والواحد لا يذكر إلا من الواحد هذا يعني السلام عن الموضوع في الأفعال كيف متفق عليها؟ لأن تشبه كل شيء بتجربة الإلهية كل عمل بإرادة الإلهية لكن لا إلا المصوبة كل ما نتكلم عنه نعم نشرح معنى التصوير ومعنى الجاهر ومعنى الاختيار والتجربة من بصعيد فإذا تجمعنا على حكمة توحيد الفعل تعرف توحيد الذات. يعني لو قلنا بإقامة الماهية لم يكن الصادر واحدا بل ماهيات متداولة مختلفة، فتنتقد القاعدة وهي الواحد لا يحضر منه إلا الواحد. وهذه القاعدة على مسلك الحكماء من المسلمات، وما يستوجب نقض أمر ثابت مسلم باطل لا يحضر منه إلا الواحد الحق الحقيقي الدقيق الذي لم يتحدث بأي تعدد وبأي لحاظ وبأي حيثية صدر منه الواحد فهو الهيكل الإنساني. الهيكل الإنساني الحاضر فالذي صدر فعل الله فهو الوجود الإنساني. ثم ما كانت اللاهيات الصادرة، لكن لما أخذ الفعل الإلهي في مرحلة التعين والتفكر كان من لوازم اللاهيات، أي كان من لوازم الوجود القاطر أن يتحدد ويتقيد. فالقيود والماهيات من لوازم الوجود الإنساني عند التعين والتفكر، وهذا لم يكن مسؤولا من قبل الله الذي جعله فعلا. وهذا من لوازم كلنا، يعني هذا لم يفعل بفعله وانما فعل بفعل، بس الله جعل الوجود فهذا كان من لوازمه. فاذا استطعت مثلا الله تعالى واحد وفعله واحد وهو خلاص، لكن بناء على إقامة الماهية لا، الماهية متكثرة فيلزم حضور المتعدد من الواحد، وحضور المتعدد من الواحد محال وباطل، بل هو يلزم أن يحضر أو أن يحضر من الواحد البكير هكذا قبله البكير وهو غير الضعيف صاحب وانصرف ثم صرفوه فسلم الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين.